كريستو. بسم الله الرحمن I'm الدكتور المناظرات مفيش شغل الدنيا دي. لا زي ما كنا لابس حمرا مدري دكتور المناظرات ده حته روح شويه نيره من الارض. ضحكت عليه. Oh, yeah. أليس ذلك القرآن؟ اطلع برا شويه عشان اجيب الخنا خنا. اطلع برا Yeah. إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم